يعني لقرابته وغير قرابته من المؤمنين. لكن لا شك أن كل مكلف مدعو لأن يستقيم على أمر الله وأن يجتهد في الأعمال الصالحة وأن لا يترك العمل من أجل قرابة قريب أو من أجل طلب شفاعة شافع، وإنما هو نفسه يجتهد في الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل زلفى. بعدين وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه في أذنيه فرفع من صوته فقال يا بني عبد مناف يا صباحا. يا صباحا هذه كلمة يقولون تقال من أجل التجمع وحصول التجمع وأنهم يجتمعون يعني، وهذا في الصباح. نعم. قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي هو صدوق عن البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وهو صدوق يهيم أخرج البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبيه أبو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عائشة رضي الله عنها صديقة بن الصديق وهي من أكثر رواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن علي وابن عباس. علي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحابه في الستة. وابن عباس وعبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد عن زكريا بن عدي هو ثقة وجلاله أصحاب الكتب إلا أبا داود في المراسيل. نعم. عن عبيد الله بن عمرو الرقي هو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن عبد الملك بن عمير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن موسى بن طلحة وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي هريرة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن شعيب بن صفوان هو في نسخة مقبول أخرجه مسلم والترمذي في الشمائل والنسائي. نعم. هل يصحح؟ نعم. يعني صحح إلى تاء لأن هذه الرواية لا موجودة. لا وهو موجود فيه. وقال تم. تم. الترمذي في الشمائل. هذا لا شك أنه يعني هذا في الأصل وليس الذي في السنن وليس في الشمائل وحدها. نعم. لذلك أبو الأشبال صححها وعاد التصحيح إلى تحفة الأحوذي. لا هو في الآن هذا مدى هذا إسناد يعني. هو يعتمد على التحفة تصحيحات أبو الترمذي. نعم. صحح من التحفة تحفة الأحوذي أبو الأشبال. ليش الإسناد الآن هو رساد واحد هنا وهناك؟ إيه. هو يعتمد على التحفة يقول يعني كأنه يعتبر أصح نسخة من أو تحفة الأشراف. لا لا تحفة الأحوذي هذا كذا يقول راجع تحفة الأحوذي أربعة. جاء كذا. 158. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد. عبيد الله. لا. عبد الله. عبد الله. عبد الله بن أبي زياد. نعم وهو. اي بدون تاء فيها زيادة تاء زائدة. نعم. صدوق ابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن ابي زيد وهو سعيد بن اوس صدوق له اوهام قال ابو داود والترمذي. نعم. عن عوف. عوف بن ابي جميله العرابي ثقه اخرج اصحابه في السته. عن قسامه بن زهير وهو ثقه اخرج لهم ابو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن الاشعري ابو موسى الاشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس وهو صحابي جليل أخرج له أصحاب كتب الستة. يقول السائل لماذا خص رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وعنده أربع من بناته رضي الله عنهن وربما لم تكن هي أكبرهن سنا وما ذلك ذكرها هنا كما أنه ذكرها في حديث السرقة وأن فاطمة بنت محمد سرقت. لا أدري يعني وجه تخصيصها لكن

جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك.